الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن الله إذا أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم، فقال يا عائشة: إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصيرون معهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه ابن حبان في صحيحه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله، إن الله إذا أنزل سطوته بأهل الأرض، أنزل سطوته يعني أنزل نقمته وعذابه بأهل الأرض، قالت: وفيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم. وقولها فيهلكون بهلاكهم هذا استفهام، يعني سألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل الصالحون يهلكون بهلاك هؤلاء المفسدين إذا جاءهم عذاب الله عز وجل وحلت عليهم نقمته؟ ومعلوم أن عذاب الله عز وجل ونقمته إنما تحل على قوم قد وقعوا في معصية الله عز وجل وكثر فيهم الفساد، فهذا بما كسبت أيديهم، فإنهم لما ظلموا أنفسهم ووقعوا في المعاصي وكثر منهم ذلك، فالله جل وعلا ينزل عليهم عذابه ونقمته. فهي سألت رضي الله تعالى عنها: إن كان مع هؤلاء المفسدين، إن كان معهم صالحون وحل عليهم عذاب الله ونقمته، فهل يهلك الصالحون بهلاك هؤلاء؟ وهذا هنا قولها رضي الله تعالى عنها، قالت: فيهلكون بهلاكهم، يعني أفيهلكون بهلاكهم، أيهلك هؤلاء الصالحون بهلاك المفسدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصيرون معهم. يصيرون معهم يعني يهلكون بهلاكهم، كما يهلك هؤلاء المفسدون، يكثر المفسدون ويكون فيهم الصالحون، وإن كان الصالحون قلة، لأن الفساد إذا عم وكثر يكون أهل الفساد عددهم أكثر، فيكثر المفسدون ويكون فيهم عدد قليل من الصالحين، فإذا حل عليهم عذاب الله جل وعلا فيعم حتى الصالحين. فقال صلى الله عليه وسلم: قال: فيصيرون معهم. ولكن يصيرون معهم في حال ما إذا قصر الصالحون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما السبب الذي يؤدي إلى انتشار المعاصي وكثرة الفساد وكثرة المفسدين؟ ما السبب؟ السبب هو التقصير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا إذا قصر الصالحون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وكثر الفساد والمفسدون وحل عليهم بعد ذلك نقمة الله عز وجل، فإن العذاب يعم الجميع حتى الصالحين. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فيصيرون معهم. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يبعثون على نياتهم. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا فتنة، قال لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأنها إذا حلت على هؤلاء الظالمين بسبب الظلم فإنها لا تشمل الظالمين فقط بل تشمل الجميع. ولهذا أمر الله عز وجل باتقائها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقاء هذه الفتنة كيف يتقيها المؤمنون؟ كما جاء في تفسير ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنه، يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان المؤمنون حريصون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا الذي يكون به اتقاء الفتنة، لأن هذه الفتنة إذا حلت تشمل التي تحل بسبب الظلم تشمل الظالمين وغيرهم. ولهذا قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تقتصر عليهم هم فقط بل تعم الجميع، هؤلاء الذين وقع منهم الظلم والذين قصروا في إنكار الظلم، والذين قصروا في إنكار الظلم، فالعذاب يعم الجميع. ولهذا على ضوء هذه الآية كيف يكون اتقاء هذه الفتنة؟ يكون اتقاء هذه الفتنة برد الظلم وإنكار المنكر. فإذا كان الإنسان حريصا على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا طريق لقلة الفساد في الناس وقلة الظلم في الناس، وهذا الذي يكون به اتقاء الفتنة كما أمر الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتهم. يعني لما بين صلى الله عليه وسلم بأن العقوبة، لما بين أن العقوبة إذا حلت فإنها تعم الجميع، تعم الصالح والطالح، وتعم البر والفاجر والمؤمن والكافر، بين صلى الله عليه وسلم بأنهم يبعثون على نياتهم، وأمرهم عند الله جل وعلا كل على حسب نيته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكون العذاب يأتي ويحل على المفسدين فإنه يشمل أيضا الصالحين. ثم الجميع يبعثون على حسب نياتهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا مثل ما بين صلى الله عليه وسلم أيضا لعائشة رضي الله تعالى عنها عن الجيش الذي يخسف به، الجيش الذي يريد الكعبة لهدمها، فيخسف به، يخسف الله جل وعلا بأوله وآخره وبأسواقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، قال: ثم يبعثون على نياتهم، قال: ثم يبعثون على نياتهم. فمثل هذا أيضا هذا الحديث قال: يصيرون معهم، فإن الفساد إذا كثر وكثر المفسدون وحل عليهم عذاب الله جل وعلا، فإن هذا العذاب يشمل أيضا الصالحين الذين قصروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الجميع يبعثون، ويبعثون على نياتهم كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقسم بالله، قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر، قال: أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. فهو صلى الله عليه وسلم أقسم على أمرين، هذان الأمران لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، يقع لابد أن يقع أحدهما، أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان فلا بد أن يقع أحدهما. الأمر الأول، وقلت النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا وأقسم عليه الصلاة والسلام، الأمر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر. إما أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، هذا الأمر الأول. أو الثاني قال: أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، يعني ينزل العذاب على هؤلاء الذين قصروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إذا دعوا الله جل وعلا أن يرفع عنهم العذاب وأن يصرف عنهم العذاب، فالله جل وعلا يستجيب لهم. فإنما دار هذا الذي في الحديث على أمرين أقسم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهما حاصلان لا يمكن أن يجتمعان معا ولا يمكن يرتفعان معا. فإما أن يكون ثمة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحرص عليه المؤمنون، فهذا فيه دفع للعذاب عنهم، وإما أن يكون ثمة تقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن العذاب يحل. فهما أمران لا يجتمعان معا، لا يجتمع أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحلول العذاب، ولا يرتفعان معا كون الناس يقصرون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ثم لا يأتيهم العذاب، فإن قصروا فلا بد أن يأتي العذاب، لأن الرسول أكد هذا وأقسم عليه الصلاة والسلام بأن هذا الأمر حاصل، إما هذا وإما هذا، إما أن يتقي الناس ربهم جل وعلا ويحرصون على التناصح فيما بينهم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن قصروا وهذا سبب لكثرة الفساد وكثرة المفسدين فهنا يحل عليهم العذاب وتحل عليهم عقوبة الله عز وجل. وإذا حلت عليهم عقوبة الله عز وجل وأرادوا دفعها وتوجهوا الله بالدعاء، فإن الله عز وجل لا يستجيب لهم دعاءهم سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يحرص ما استطاع أن يتقي الله عز وجل ويكون آمرا بالمعروف والناهيا عن المنكر، كل على حسب استطاعته، لأن المعاصي إذا انتشرت المعاصي في الناس فإنها شر، خاصة بعض المعاصي العظام الكبار والتي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث كالربا والزنا، فإن الربا والزنا إذا انتشر في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الربا والزنا وغيره من المنكرات تنتشر